فيستحب له أن يأتي عند الملتزم إذا استطاع ويدعو بهذا الدعاء الذي سمعتموه، وإذا لم يعرفه فبأي دعاء يعجبه من خير الدنيا والآخرة فلا حرج، لكنه يطوف سبعة أشواط، هذا واجب من واجبات الحج، ولا يسقط حال من الأحوال إلا عن الحائض والنفساء. فالمريض يطاف به أو يصبر حتى يشفيه الله إذا لم يتعجل السفر، أما لو طاف ثم خرج وتاجر في بيع أو شراء تجارة يرجع ويطوف مرة ثانية، أو بات في مكة ليلة أخرى كذلك، لأن من شرط الوداع أن يكون آخر شيء، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طواف. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض. أما كونه يشتري أشياء يحتاجها لنفسه لابنه ليست تجارة فلا حرج، لا قليل ولا كثير، إن اشتريت قليلة وكثير فلا حرج ما دام أن القصد منها الاستفادة بها ليس تجارة. أما إن خرج بدون طواف الوداع فإن استطاع الرجوع طيب، وإذا ما لم يستطع فليبعث بدم يذبح بمكة ويتصدق به على فقراء مكة. أما أركان الحج والعمرة فقد سمعناها أيضا في الليلة الماضية، وعلمنا أن الركن لا يكفي عنه شيء، الركن لا يكفي عنه شيء، لا دم ولا غيره، لكن الأركان تتفاوت. الإحرام أصل، هذا هو أصل الدخول بالنسك، إذا لم تحرم ما حججت ولا اعتمرت ولو عملت كل شيء، مثل من يقف في الصف ولم يكبر تكبيرة الإحرام حتى لو ركع وسجد، ما دام أنه ما كبر تكبيرة الإحرام فلا صلاة له. كذلك إذا لم تنوي النسك الذي تريد ما أحرمت، لكن كونه من الميقات هذا واجب، يعني لو تعديت الميقات ثم تذكرت وأحرمت من أي مكان صح الإحرام، لكنك تركت الواجب وهو الإحرام من الميقات، وهذا الحمد لله يجبر بدم بمكة. أما عرفة فإن طلع صبح يوم العيد ما وقفت بعرفة فلا حج لك ولا يكفي عنه شيء، لكن لأنك محرم تحلل بعمرة وانحر هديا وسافر. أما السعي والطواف فهذا أيضا ركنان لا بد من فعلهما، سواء عاد أنت ماشي أو راكب محمول، المهم أن تأتي بهما، فلا يكفي عنهما شيء، لا فدية ولا غيره. هذه الأركان الأربعة، الركن لا يكفي عنه ولا يكفر عنه شيء. أما الواجبات فقد عرفناها أيضا، وكل من ترك واجبا فعليه دم، والدم إما شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. إذا تركت الوقوف بعرفة إلى الغروب، لأن الوقوف بعرفة ركن، لكن كونه إلى الغروب هذا واجب، لو خرجت منها ولم تعد إليها قبل الغروب فعليك دم. تركت المبيت بمزدلفة عليك دم، تركت رمي الجمرات أو لم تحلق ولم تقصر عليك دم، أو لم ترمي الجمرات أو لم تبت بمنى فعليك دم، أو لم تطف للوداع فعليك دم. هذه واجبات الحج. العمرة أيضا أركانها صحيح أن السعي والطواف والإحرام هي أركان للعمرة، أما واجبها فهو التحليق أو التقصير. إما تحلق أو تقصر للعمرة والحكم سواء، الركن لا يكفي عنه شيء والواجب يجبر بدم، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، من فعلها يثاب عليها ومن تركها لا عقب عليها. لكن اتيانك بالسنن المستحبات إكمال لعملك، وكل كما كان العمل أكمل صار أفضل، وإذا صار أفضل صار أعظم أجر عند الله. إذن الحج والعمرة لهما فضل عظيم عند الله عز وجل، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. العمرة إلى العمرة مكفرة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، يعني العمرة ما تكفر كبائر الذنوب، تكفر صغائر الذنوب، لا بد من اجتناب الكبائر، الكبائر لا بد لها من توبة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فمن من الله عليه بحج مبرور حصلت له جنة برحمة الله. ولكن عليك إذا أتيت إلى بيت الله الحرام قاصدا أن تؤدي هذا الركن العظيم أن تخلص العمل لله وأن تختار المال الحلال وتتجنب كل ما يخل بالحج من اللغو، كلام الذي لا خير فيه، جدال، خصومات، مالا حرام، تكاسلا عن الصلاة، تهاونا بالطهارة، أو رفثا فيما بينك وبين زوجتك، كل ما يقرب من شؤون الفراش بينك وبين زوجتك وقت الحج، يعني ما دمت محرم تجنبوه لئلا يلعب بكم الشيطان فتخسروا حجكم وعمرتكم، ثم لا بد أن تكملوه ولو كان قاصد، ثم لا بد أن تقضوه مع أيضا الفدية، وهو أن تذبح بعيرا ثم إذا سلم لك حجك تجنبت هذه الأشياء اللغو والرفث، يعني اللغو والفسوق المعاصي عموما، أنت جئت تريد المغفرة والتوبة من الذنوب، فكيف تعاودها أو تعملها وأنت متلبس بالإحرام؟ وبعض الجهلة والعياذ بالله يلعب بهم الشيطان حتى شوهد من يلتصق بالمرأة وهم يطوفون في البيت الله الحرام، شيء يقشعر منه الجلد ويحسن له القلب، لولا أن هذا واقع ما قلت لكم، والواجب أن نتق الله، قلناه للعبرة والاتعاظ والتذكير. حتى أن رجلا سأل يقول إنه التصق بامرأة وأنزل وهو محرم، هذا ما جاء حج. وبعضهم يأتي ويسرق الحجاج وهو جاي باسم الحج. فلنتق الله ونراقب الله، فإن الحجاج وفد الله، إن اعتديت عليهم فالويل لك. قد أمنوا واطمأنوا في هذا البيت، ومن دخله كان آمنا، يعني حقه أن يكون آمن فلا أحد يعتدي عليه، فمن اعتدى عليه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا نويت الشر في بيت الله الحرام تعاقب، فكيف إذا فعلته؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالله جعل هذا البيت آمن وكل ما فيه آمن، ولذلك عصفور أو غيره من طير أو حيوان آمن، فلو اعتديت عليه تعاقب، فعليك الفدية لو قتلت أي شيء ولو لم تكن محرم، فبيت الله آمن. يقول عليه الصلاة والسلام: لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه، يعني لا يحش حشيشه ولا يعضد شجره شوكه، ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد، يعني الحشائش والأشجار التي في بيت الله الحرام من مزدلفة إلى داخل مكة كل ذلك حرم، فاحذروا أن تقطعوا شيئا مما أنبته الله في الأرض أو تنفروا شيئا من الطيور أو حيوانات. وإذا رأيت شيئا من المال ساقط فليس من حقك أن تلتقطه، ولا تملكه لو تنادي عليه إلى يوم القيامة فإنه لا يدخل ملكك أبدا. لا تلتقط لقطته، لكن من باب الحفاظ عليها تأتي بها إذا كنت تستطيع، وتعطيها المسؤولين عن المفقودات، لهم مكتب هناك الظاهر لي والله أعلم أنه قريب من باب جياد، تعطيهم إياه أو تتركه في مكانه، سواء رأيته في دورة مياه في الشارع في أي مكان، لا تمد يدك عليه إلا أن تلتزم بأن تعطيه هذا المكتب، يتحملون مسؤوليته وتبرأ ذمتك، وربما تفعل خير، قد يكون فيه أوراق رسمية هي أشد على صاحبها من النقود. ولنحذر أذية الحاج بأي وسيلة من الوسائل، بالزحام لا تظهر قوتك على أخوانك، ليس الحج بإظهار القوة، سواء في المطاف في المسعى في الجمرات في أي مكان، علينا نحسن، تفعل خير لا تسيء، وعلى الأقل إذا لم تفعل خير فلا تفعل شر. فالحج جهاد، من يوم تخرج من بيتك حتى ترجع، إذا كنت صادق مع الله مخلص ومالك حلال قاصدا وجه الله، فإنك ما تنفق نفقة إلا كتبت لك في سبيل الله، وخطواتك وذهابك ورجوعك كله في سبيل الله كالمجاهد في سبيل الله، ولا سيما في عشر ذي الحجة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني أنه قتل في سبيل الله. والحج والعمرة جهاد. قالوا: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج والعمرة جهاد، لأنه أشبه ما يكون بالجهاد، فراق البلاد والأولاد، فراق المال وتركه، تحمل المشاق من زحام، من مشاق الأسفار، من الأخطار، كل ذلك في سبيل الله. المهم أن نكون صادقين مع الله، نتجنب الخرافات والشركيات، نخرج منها مخلصين لله ولا نرجع إليها، لا نرجع إلى الخرافات والبدع والمعاصي، حتى يكون إن شاء الله حجنا مبرور وسعينا مشكور وذنبنا مغفور. أما من كان حجه مؤقت، توبته مؤقتة، فالله عز وجل ما يخفى عليه خافي، يعلم السر وأخفى. فليحرص الإنسان أن يكون مما يخاطبه ربه يوم عشية عرفة، حينما يقول: انصرفوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. لا تكن ممن يقال له: ما حججت ولكن حجة العير، يعني حجة الراحلة اللي حملتك، ما أنت ما حججت. اتق الله، اتق الله، وجاهد نفسك وجاهد شيطانك، وحافظ على الصلوات سواء في الحج أو قبل الحج أو بعد الحج، لأن الصلاة هي صلة بيننا وبين الله، وهي عمود الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه يوم القيامة، إن وجدت عنده صلاته كاملة وإلا ترد ويرد سعير عمله. ولا حظ الإنسان بالإسلام بدون صلاة. ونحافظ على أولادنا، ونحافظ على حرماتنا، ونؤدي شعائر ديننا كل شيء في وقته كما شرع الله لنا عز وجل على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام، الهادي البشير والسراج المنير الذي جاء به وبلغنا إياه، وأشهد الله على ذلك. اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. ونحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته. فإذا أردت أن تبعث تحت لوائه وتحظى بشفاعته وتشرب من حوضه، فحافظ على سنته وتجنب كل ما يخالف ذلك. لا تقول وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إذا رأيت آباءك قد غلطوا لا تكونوا إمعه، تقول إن أصاب الناس أصبنا، وإن أخطأوا أخطأنا، إن أحسنوا أحسننا وإن أساءوا أسانا، لكن إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا فتجنبوا الإساءة. لا تقتدي إلا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولا تتعصب لقبيلة أو لمذهب. مذهبك الكتاب والسنة. فقهاؤنا رحمهم الله بينوا لنا وفصلوا لنا وقالوا: إن وجدتم قولنا موافقا للسنة فخذوا به، وإلا فاضربوا به عرض الحائط. لا تتبع الرخص في أداء شعائر دينك. قد سمعت البارحة سؤال يقول أنه سيحج، يقول إنسان سيحج لكن إذا رمى جمرة العقبة سيسافر، إذا ماذا فعل؟ هذا رخص، هذا سنة، هذا وكل عليه، هذا أذبح عنه فدية. إذا لا، لو جلس في بلدك ربما كان خير. يعني بعض الجهلة سمع الحديث الحج عرفة يقول خلاص أنا وقفت في عرفة، الحج عرفة، الحج عرفة، لك وما بعدها أين يذهب؟ يقول أبوكل على الجمرات وبأذبح فدية وطواف الوداع طوفه. لا، أصلا ما يقع طواف الوداع إلا بعد جميع مناسك الحج. فهذا أيضا ما حج، أنا ما أعتبره حج. إذا نزل في منى ورمى جمرة سافر، كم ترك؟ فالواجب علينا إذا جئنا أن نحرص على كمال العمل، وهي فرصة حياتك، ما تدري هل يمن الله عليك بها فرصة ثانية مرة ثانية أم لا، وهل تدري هل ترجع تكمل هذا الحج أم لا. فعلينا بالإخلاص، الإخلاص هو الثمرة، هو الأساس، وتجنب الألفاظ الشركية التي تهدم عمل الإنسان من حيث لا يشعر. وقد قلت في هذا المكان وفي غيره، سمعت بأذني أناس في بيت الله الحرام يدعون غير الله، ساجد جنبي يصلي في العشر الأواخر من رمضان، ساجد في صلاة المغرب يقول: يا محمد يا محمد يا محمد، بدل ما يقول يا الله يا الله، وغير ذلك. سمعت كثير وأخبرت عن أكثر ممن يتمسحون ويقولون، والذي يأتي عند المقام يقول: يا سيدي يا إبراهيم، ما حججت إلا إلك إلك إلك، يعني ما حج لله. هذا آذى الحجاج ولو سلمنا منه لكان خير. ولا بد أن نمثل كثير، إنما أنا أحذر وأذكر، والله عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ويقول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. فعليكم بالإخلاص والصدق مع الله والابتهال إليه بالدعاء، فالرب عز وجل ما يرد عبده إذا جاء منيبا صادقا مهما عملت من الذنوب الكبائر، وأن صادق تب توبة نصوح وأديت حقوق الخلق، حقوق الخلق ما تسقط ولا تغفر بالاستغفار، حقوق الخلق لا بد من أدائها أو التحلل منهم، أما ما بينك وبين الله فإن الله يغفره إذا تركت الذنب وتبت إليه نادما عازما على أن لا تعود. فالله عز وجل إذا علم منك الصدق يغفر لك، بل يجعل سيئاتك حسنات لك، يبدل الله سيئاتهم حسنات من فضل عز وجل إذا كنت صادق. أي ذنب؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما خص عز وجل شيء، حتى الشرك إذا تبت إلى الله وخلصت منه وأفردت العبادة لله وأخلصت عملك لله فإن الله يغفره، لكن لو مت عليه لا، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا مت على الشرك فمآلك النار قطعا أبدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وربما بعضكم يستغرب لماذا ردد كلمة الشرك وقلنا نحن مسلمون. أنا ما أخص أحد بعينه، أنا أقول كثير ممن يدعي الإسلام يطوف بالقبور ويدعوهم من دون الله ويذبح لهم قرابين ويقول أنا مسلم، يقول أنا أقول لا إله إلا الله وأصلي وأصوم. حتى المشركين كانوا يصلون وكانوا يحجون وكانوا يتصدقون، لكن الله ما أقبل العمل من مشرك. إذا قلت لا إله إلا الله ثم ذهبت قلت يا سيدي يا فلان أو يا رسول الله أو يا حسين أو يا علي أو يا زينب أو كذا، أين الإسلام؟ هدمت. لا إله إلا الله ما يكفي لفظ، لا بد من قول وعمل واعتقاد، فإذا أخلصتها قولا وعمل واعتقاد لم تشرك مع الله لا في قولك ولا في فعلك ولا باعتقادك، فأنصح مسلم إذا أديت بقية أركان الإسلام. أما أن تقولها قولا وتخالفها فعلا واعتقاد فلا. قيل لبعض العلماء أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، لكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا فلا. فأسنانها الأعمال الصادقة الخالصة لله، بقية أركان الإسلام. إذا قلت لا إله إلا الله وأنت لا تصلي، لا حظ الإنسان بالإسلام بدون صلاة. نسمع كثيرا من الناس مع الأسف في قوتهم وشبابهم يصلون، يقول إذا كبرت خلاص أنا بحج وتوب وخلاص. ما أدري إذا كان عندك صك ضمان أنك ستكبر وستتوب، قد يخدعك الشيطان ويلعب بك ثم لا تتوب حتى تموت، وقد لا يطيل الله لك الحياة فتموت. وقد قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فما دون أننا متوجهون إلى الله نريد الحج وكلنا يرجو أن يكون حجه مبرور، فهذه وصية للجميع: الإخلاص والصدق مع الله قولا وعملا واعتقاد، والعزيمة الصادقة على أن نبقى على ذلك حتى نلقاه، ولا تدري متى تلقاه، لا تدري ماذا بقي لك وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض أن تموت إن الله عليم وخبير. والأعمال بالخواتيم, الأعمال بالخواتيم, وكل ميسر لما خلق له. لكن احرص, احرص على ما ينفعك واستعن بالله, واحذر أن تخالف سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام بقول أو فعل أو اعتقاد, فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله عز وجل ليس بينه وبين خلقه لا نسب ولا قرابة, لا نسب ولا قرابة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم, ليس لعربي فضل على أعجمي ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى. ما ضر سلمان فارسي رضي الله عنه, قال في عليه الصلاة والسلام سلمان منا أهل البيت, ولا ضر بلال رضي الله عنه حبشي يقول بما سبقتني يا بلال ما دخلت الجنة يعني في المنام إلا سمعتك أمامي, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا نفع أبا لهب وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام, تدرون ماذا قال الله فيه؟ عمه ما نفعه القرب من الرسول لما كفر به. ولا نفع أبا طالب وهو عم الرسول وكان يدافع عنه ويقول إني لأرى أعلم أنك على حق ولولا أن يعيرني قومي لاتبعتك. ما نفعتهم عربيتهم ولا قربهم من الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا, يا فاطمة بنت محمد لا سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا, يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا, يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. القرابة لا نسب ولا قرابة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا تظن إن كونك عربي أو كونك أبيض أو كونك ساكن مدينة أو مت بالمدينة ودفن بالقائمة المدينة والبقية ما قد سحد. إذا كنت صادق ومخلص ومن المحافظين نعم الموت بالمدينة والدفن بالبقية ينفع بإذن الله, لكن بشرط أن تموت على ما مات عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أما تفرط وتقول أنا سيشفع لمحمد, لا, محمد عليه الصلاة والسلام يشفع لمن مات على الحق. أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته إذا وردوا عليه الحوض يطرد, تذود الملائكة ناس يأتون للشرب فيطردونهم الملائكة, فيقول محمد عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي, فيقول لا إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك, فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن غير في دين الله وبدل. خلاص طردوا, ليس كل من ورد شرب. إذا ثبت التزمت بقوله تعالى فاستقم كما أمرت, والتزمت قوله تعالى إن الذي قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا, والاستقامة معناها البقاء على دين الله حتى تلقى الله كما أوصى بها عليه الصلاة والسلام للرجل. قال يا رسول الله أوصني, قال قل آمنت بالله ثم استقم, يعني ابق على ذلك حتى تلقى ربك. هذا وإن شاء الله لعلنا في الليلة القادمة نستعرض إن شاء الله إن كان بقي شيء من أحكام تتعلق بالحج والعمرة, ونسأل الله التوفيق والقبول, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول أنا تجاوزت ميقات قرن المنازل كي أذهب إلى جدة وأمكث بها إلى يوم التروية إن شاء الله, هل أعود للميقات أم ماذا؟ نعم تعود للميقات إلا إذا كانت جدة مثل الميقات أو أبعد منه. إذا كانت مثل الميقات أو أبعد منه تحرم منها, وإلا فارجع إليه. أحسن الله لك. ما دام أنك جئت للمدينة حدهم جبت المدينة أحرم من ميقات المدينة. إذا كان ما دام السائل لابد أن يكون حاضر الآن فأنت في المدينة الآن أحرم من إذا كان السؤال عن إحرام يعني مستقبل الآن فأحرم من المدينة. أما إن كان سؤال يريد أن يعرف ماذا يعني حكم ما فعل فهذا الحكم. إن كان المكان الذي ذهبت إليه أبعد فأحرم منه، وإن كان أقرب فارجع إليه، ارجع إلى الميقات. أما إذا كنت تركت جدة وجيت إلى هنا فأحرم من هنا. أحسن الله إليك. سؤال يقول: معظم الحملات تكون مزدلفة قبل الفجر من حجة الازدحام، مثلا الساعة الواحدة مساء، هل يجوز فعلهم هذا؟ على كل حال السنة التي لا شك فيها والأفضل والأكمل هو أن نبقى إلى الصباح، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رفعا للحرج عن أمته الرؤوف الرحيم بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام أذن للنساء وضعفة الناس. والآن بسبب وجود السيارات والحملات الكبيرة والتي تجمع القوي مع الضعيف ومضطر الإنسان أن يكون مع أهله، فإذا تأكدتم أن الليل قد مضى أكثره انتصف وقليل، يعني تأكدتم من انتصاف الليل فلا حرج إن شاء الله من الدفع، ولو كان الأفضل البقاء إذا استطعتم. والضابط في ذلك يعني الحكم في منتصف الليل هو مغيب القمر، إذا غاب القمر غرب يكون الدفع في ذلك الوقت جائز، أما الساعة قد تختلف على اختلاف الزمن. أحسن الله ما حكم الخيام التي تكون في نهاية ميناء في مزدلفة؟ على كل حال هو المفروض أن يكون إنسان في ميناء، لكن سمعت أن من علمائنا من قال إذا بذلت الجهد ولم تستطع أن تجد مكانا وكانت الخيام ملتصقة تماما، يعني متصلة ما في فراغ تركته وأن تستطيع السكن فيه، فسكناك في ذلك المكان يكون صحيح. ولكن احرص، فإن الله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم. حسن الله عليك. سؤال يقول: ما هي الكبائر؟ اللهم استعان. الكبائر لا تعد كما قال ابن عباس، هي إلى السبعين أكثر أقرب من السبع. كبائر كبيرة كثيرة، أكبرها وأقبحها الشرك. يقول عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الكبائر، الكبائر المهلكات، هذه سبع أكبرها الشرك، ثم السحر لأنه كفر، ثم قتل النفس ظلما المؤمنة، ثم أكل الربا، ثم أكل مال اليتيم، ثم قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والتولي يوم الزحف يعني الفرار من المعركة في قتال الكفار. هذه سبع، لكن هناك كثير جدا: الزنا، السرقة، الغيبة، العقوق، قطيعة الأرحام، نقص المكاييل وغير ذلك كثير وكثير. لكن من أجل أن نعرف وش الفرق بين الكبيرة والصغيرة، كل ذنب استوجب صاحبه حق حدا في الدنيا، يعني مثل جلد أو قتل أو قطع، كل حد كل ذنب استوجب صاحبه حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة أو ختم بلعنة أو عذاب فهو من كبائر الذنوب. مثل القتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن أكبر الكبائر الزنا واللواط وعياذ بالله، شرب الخمر والمخدرات أقبح منه وغير ذلك، الكبائر كثير. أحسن الله إليك. سؤال يقول: أعطاني بعض أقاربي بعض المبالغ كي أشتري مصاحف وقف للمسجد النبوي، هل ممكن أتصدق ببعض المبالغ للفقراء؟ إذا كانوا أعطوك لغرض من الأغراض فلا تصرفه لغيره، إلا بإذنهم، إذا أذنوا فافعل، لم يأذنوا فلا تصرف شيء إلا كما قالوا لك. ولكن المسجد النبوي أقول لك ليس بحاجة، لأن الدولة ولله الحمد ما تركت عليه نقص، ولكن قد يكون مساجد وقد يكون في بلادكم أحوج، فالمصحف إن شاء الله لكم أجر في أي مكان، فانظر الأماكن محتاجة. أما المسجد النبوي ولله الحمد والغالب في المساجد المملكة لكن خاصة الحرمين ليست بحاجة، فانظر إلى ما هو أحوج يكون أعظم أجر. أحسن الله إليك. سؤال يقول: هل يجوز لبس الإحرام من الفندق والنية وتكون النية في الميقات؟ نعم، يجوز لك أن تغتسل وتستعد تماما وتلبس تتطهر ثم تأتي إلى الميقات وتنوي الإحرام. نعم. أحسن الله إليك. سؤال يقول: هل يجوز التوكيل بالرمي عن النساء وهم قادرون على ذلك؟ لا، الوكالة عند العجز التام، أما الزحام في النهار ليس بحجة، انتظر حتى يأتي الليل وتذهب حرارة الشمس ويخف الزحام، ثم خذ زوجتك أو من معك من الموالي سواء أمك ولا غيرها، ما دامت تستطيع الوصول إلى رمي الجمرات فلا توكل ولا ترمي أنت إلا معها. إذا جاء الليل من 11 فما فوق يكون إن شاء الله في الغالب ليس فيه زحام يضر، مع أن ولله الحمد أماكن الرمي موسعة يعني فوق وتحت، فانظر أيها أيسر لك واذهب إليه، لكن لا تأخذ وكالة من أجل الزحام، لأن الله إن شاء الله سييسر لك. حسن الله عليك. سؤال يقول: رجل تشاجر مع رجل وقتله ودفع ديته وسجن، فإذا حج هل يغفر ذنبه؟ إذا قتلت قتيلا عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق تتعلق بالقتل. أولا حق الأولياء الذين أعطيتهم الدية، سقط حدهم انتهى، ما دام انهم ما قتلوك أخذوا الدية انتهى حقهم، بقي حق الله عليك وحق المقتول، فإن المقتول يوم القيامة ظلما يأخذ بالقاتل بيده ويسحبه أمام الله ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس بالدماء، أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس بالدماء، ثم حق الله عز وجل، لأن الله حرم عليك قتل نفسك فكيف تقتل غيرك؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن حق الله عز وجل إذا تبت التوبة النصوح، ندمت على فعلك وعزمت على أن لا تعود ورجعت إلى الله رجوعا تام وأكثرت من الأعمال الصالحة، فلعل الله أن يتجاوز عن حقه. أما حق المقتول فهو باقي، وإذا شاء الله أن يرحمك تحمل عنك وأدخلك الجنة برحمته، لكن اصدق مع الله واجتهد بالأعمال الصالحة ونب إلى الله واستغفر لصاحبك وافعل شيئا ينفعه لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنك، ما نقنطك من رحمة الله. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول: هل يجوز لبس حذاء من الجلد مخيط المحرم؟ لا بأس بالنعلين، النعلين لا بأس بها بأي ما على أي طريقة كانت، إنما الممنوع الخفاف إلا إذا لم تجد نعلين فالبس الخفين، ولتكن أسفل من الكعبين أحسن، إذا لم تجد فلا حرج إن شاء الله. النعلين مولو أن المخيطة ما تضر. أحسن الله لك هذا سؤال، يقول أنه أخذ مبلغا بالخطأ من الصراف خاص بأحد البنوك، ثم ذهب إلى البنك لإرجاع المبلغ فأخبروه أنه قد رفع المبلغ إلى الميزانية الخاصة بالبنك وأن يتصدق بهذا المبلغ، ماذا عليه؟ إذا أبوا أن يقبلوه وقد حصل الغلط منهم وهو لم يعلم بالغلط إلا بعدما خرج ومثل ما قال رجع ولم يقبلوه، يتصدق به والله عز وجل يعلم من يستحقه. أحسن الله إليك هذا السؤال، يقول ما هي محظورات الإحرام؟ محظورة الإحرام 9 نستعرضها إن شاء الله بسرعة. أولا لبس المخيط للرجل، تغطية رأس الرجل، والنقاب للمرأة، ولبس القفازين للمرأة، وقتل الصيد حيوان أو طائر، وعقد النكاح، ومباشرة الرجل لزوجته يعني بقبلة أو لمس برغبة بشهوة، والجماع وهو أشدها، وكذلك الطيب بأنواعه سواء بخورا أو عطور، وقص شيء من الشعر، وقص شيء من الأظافر. أحسن الله عليك أسان، يقول هل يجوز أن أشترط على الله أن ينحبسني حابس وهو غير مريض ولكن يخاف أن يمرض؟ لا بأس بالاشتراط، نعم اشترط ولا حرج إن شاء الله. أحسن الله عليك أسان، يقول حجيت العام الماضي ولكن تجاوزت الميقات فأحرمت من مكة المكرمة، هل علي شيء؟ على كل حال عليك أن تذبح فدية، تذبح فدية بمكة وتصدق بها، لا تأكل منها ولا أحد من رفاقك وأهلك، تصدق بها على فقراء مكة. إذا قلنا فدية لابد أن تكون شاة كاملة السن، ما تكون أي كلام أي ذبيحة. أحسن الله عليك هذا السؤال، يقول جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات، كان له عدل 4 رقاب من ولد إسماعيل، ومن قالها 100 مرة كان له عدل 10 رقاب، كيف يكون هذا؟ يعني يقول كانت 10 إذا قالها 10، إذا قالها 100 فله أعمال، له ثواب أكثر، لأنه إذا قال 10 يغفر له 10 سيئات وتكتب له 10 حسنات، وكأنما أعتق 4 رقاب، هذا الذي ورد يترتب على 10، لكن من قالها 100 تكتب له 100 حسنة وتمحى عنه 100 سيئة وتكون له حرزا من الشيطان يومه ذلك، هذا زيادة مع اعتاق 10 رقاب. الطائرة متى وقتها؟ بالليل العصر. على كل حال هو الوداع لا يكون إلا بعد رمي الجمرة، والجمرة لا تكون إلا بعد الزوال، إلا إن أخذت بالفتوى التي سمعناها العام أنه يجوز الرمي ولو قبل الزوال فأنت وذاك. ها؟ والله لا لست من العلماء ولا من المجتهدين، لكن سمعت أنها نشرت وأن الناس عملوا بها ولم ينكر عليهم، فأنت إذا وصلت إن شاء الله إلى مكة ستجد المفتين كثير والمرشدين كثير والعلماء كلهم ناصبين أنفسهم للفتوى، فعليك أن تصل إن شاء الله إلى العلماء الموثوق بهم مثل المفتي في السعودية وغيره، الحمد لله العلماء كثير، اسأل وأنت رايح وجاي للجمرات ستجد وتسمع العلماء في أماكنهم يفتون، تميل إلى واحد منهم وتسأل هذا السؤال إن شاء الله، ونسأل الله أن يوفقنا وإياك للصواب. الوداع ولا الطواف ولا الإفاضة؟ لا الوداع. وش اسمه الوداع؟ وش اسمه؟ ما اسمه وداع؟ من الوداع ده خلاص. الحين أنت إذا ودعت أهلك هل تجلس معهم وأنت تسافر؟ ودعتهم خلاص سلمت عليهم ودعوا لك ودعيتهم تجلس أو تسافر؟ اجعلوا آخر عهدكم بالبيت أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. إذن طفت اليوم للوداع وبكرة رميت الجمرة ما طفت، لكن هذاك إن شاء الله زيادة خير، وعليك أن تذبح شاة في مكة وتصدق لأنك ما طفت هذاك ما يفت. الوداع آخر شيء. إذا كنت ما تستطيع أبدا صم عشرة أيام، إذا كنت ما تستطيع لا لا ما في ما في ستة مساكين، هذاك ستة مساكين لمن فعل محظورا، يعني مثلا قلمت أظفارك أو تطيبت أو غطيت رأسك أو لبس مخيط، هذا تخيل غير الشياب صيام ثلاثة أيام أو طعم ستة مساكين. أما ترك الواجب ما في إلا إما ذبيحة وإما صيام عشرة أيام عند العجز أو التخييم. يعني لبس ثياب بس عن حدود المحرم. المهم ما دام لبست الثياب وأنت محرم فعليك الفدية، وهذه الفدية هي التي قلت لك تخير الآن بين أن تذبح شاة أو تطعم ستة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام، هذا لازم لأنك لبست المخيط، وإن كنت غطيت رأسك أيضا فعليك فدية ثانية مثلها. لا أنت ناوي الإحرام لبيت من هنا ولا لا؟ خلاص الإحرام هو النية مع التلبية، أما اللباس هذا يسمى لباس الإحرام، ما عليك ما تعيده. أحسن الله إليك. سؤال يقول أنه تخاصم مع أحد الإخوة وأتى إلى الحج، هل عليه شيء؟ على كل حال هو الواجب أن المسلم يحرص دائما على الإصلاح فيما بينه وبين أقاربه وبينه وبين جيرانه وبين أخوانه المسلمين عموما، لأنه في الحديث أن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل أحد إلا المتشاحنين، يقال أرجو هذين حتى يصطلحا. فلعلك أن تكلمه بالهاتف وتستحله وتطلب منه مسامحة لعله يسامحك قبل أن يمضي أن تمضي في حجك، لعل الله عز وجل أن يغفر لكم جميعا. حسن الله لك. سؤال يقول ما هو الفرق بين حج السنة وحج الرافضة؟ السنة يتبعون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والرافضة يخالفون السنة، هذا هو الفرق بينه، يعني يفعلون أشياء على حسب ما تمليه عليه أهواءهم و ما تقولوا من الأقوال، فالله عز وجل يفعل فيه ما يشاء. أما أهل السنة فهم الذين على سنة محمد عليه الصلاة والسلام، والذي أخذوا بقول خذوا عني مناسككم. حسن الله عليك. سؤال يقول إذا أحرم الحاج من المدينة ثم حل إحرامه بعد العمرة هل يحرم للحج من مكة؟ نعم، إذا كنت متمتع طفت وسعيت وقصرت، إذا جاء اليوم الثامن أحرم من مكانك الذي أنت فيه، سواء تعجلت إلى المنى مثل ما يفعلون بعض الحجاج يوصلونهم إلى منى مبكرين، أو أنت في السكن في مكة، المهم أحرم من المكان الذي أنت فيه داخل حرم مكة، يعني بحدود الحرم في أي مكان أحرم، تنظف والبس ولبي بالحج. جزاكم الله خيرا بارك الله فيك، نفعنا الله بكم. نعم. ها والدك ولا ولدك؟ سواء كله واحد، ولدك ولا والدك، يعني انت حجيت عن نفسك وتريد ان تحج عنه؟ جزاك الله خير، ان شاء الله ان تكون منك برا وصله وتؤجر على ذلك ان شاء الله. انا ناوي احج ان شاء الله، بس في عمي وفي جدتي وعمي تقريبا جدتي ولا احج العمي، لان ناوي احج العمي. هل فيهم احد ما حج حجة الاسلام؟ انا حجيت عن نفسي. الا هم اين انت؟ لا ما حجش حج، كلهم ما حجوا. لا ما حجش حج، لا جدتك ولا عمك كلهم ما حجوا. لا ما حجوش. أيهم أحب إليك؟ لا أيهم أقرب؟ أيهم أقرب؟ عمك أقرب من جدك؟ من جدتي. يعني. من جدتك؟ أم أمك ولا أم أبوك؟ أم أبويا. والله حاجة أنت بالخيار، لكن أنا أرى بنفسي أن الجدة أقرب، لأنه منزلة الأم لأبيك، وهذا أخو أبوك. لو سألت أبوك أي أمك وأخوك أحب إليك؟ قال أمي. أبويا اللي جدتي. ها؟ جدتي وقال جدتي. خلاص. الجدة إن شاء الله. هذا ما في شك، يعني منزلة الوالدة. وإذا قدرك الله مرة ثانية إن شاء الله تحج على أمك، إن والنية الصالح والعزم، ولعل الله ييسر لك. وكل صلة رحم إن شاء الله، وبر بوالدك. تم عمر عمره وعليك جدا مدينة على كل حال، ما دام انكم فعلتوا ومضى الامر واعتقدتم ان ذلك في ذلك الوقت كافي، فلعله ان شاء الله يجزي. لكن مرة ثانية ان شاء الله اعلم بان التقصير يعني من جميع الرأس. والله يخفى علي مذهب الشافعية، لكن التقصير الذي عرفه العلماء هو تعميم الرأس. لا نقول لك إن شاء الله ما دام اجتهدت في الأول واعتقدت أن ذلك كافي ومضى إن شاء الله أنه يكفي، لكن في المرات القادمة إن شاء الله لنا ولك التوفيق والتكرار إن شاء الله تكون تعمم التقصير أو تحلق فهو أفضل. جيت من أبها وأتممت أحرمت من ميقات، متمتع حجها متمتع بها الحج. نعم. وعندما طفت واستعيت قصرت أي متمتع. نعم. وجيت زائرا هنا، فما أدري هل أجل الإحرام إلى مكة ولا لا؟ خلاص العمرة ذيك مضت في سبيلها وانقطع التمتع، الآن أنت بالخيار، هل ترجع بعمرة متمتعا بها إلى الحج أو ترجع